ولا لهذا التفضيل. الله تعالى أراح العرب منه، وهذا في يعني في لغة العرب جميعا، يعني حتى أفعال الكون اللغة العربية هو ليس في لغة العرب أفعال الكون أو الصغور أو كما تسمى مثل اللغات الغربية أو العجمية. فنحن نقول محمد قائم، محمد مجتهد، خلاص محمد مجتهد. لكن في اللغات الأخرى لا بد من فعل الكون، محمد يكون مجتهد أو يوجد، يعني قدرها ما فيه، المقصود لا بد من فعل آخر. أما في فطرة العرب وفي العرب رأسا يأتي المسند والمسند إليه. فالمقصود أن الرئيس يقول المقدمة الكبرى محذوفة تقديرها والفاضل لا يسمي المفهوم، ثم بدأ يبطل كلا المقدمتين، يعني الشارع رحمه الله فصل المقدمتين ثم يبطلهما على تقدير وجود الأخرى كما يزعم المرأة طبعا. قال أما الأولى وهي إيه؟ أنا خير منك. الأولى أنا خير منك، كيف يبطلها؟ قال يعني خلقتني من نار وخلقته من طين. طيب نمسك هذا الصوت، نقول أول شيء التراب يفوق النار، يعني لا نكلم بالمقدمة الأولى وهي أن عنصره خير من عنصر آدم، يعني أصله وأرومته بأكثر صفاته، بأكثر الصفات عنصر التراب خير من عنصر النار. ولهذا كان إبليس عنصره فأبى واستكبر، أتاه الإباء والاستكبار من جهة عنصره لفساد عنصره، وهو أنه دائما يستكبر ويعلو ويرتفع. قال فإن من صفات النار طلب العلو والخفة أو الخفة والطيف والرعونة، هذه من صفات النار دائما تنتهر تتحرك وترتفع تلتهم أي شيء ليس من صفاتها الأناة والتواضع والسكون والركون، هذا شيء مشاهد معروف. ولهذا نهينا، هذا من فضل الله علينا، أن ننام وفي البيت سراج. النار هذه سبحان الله كم حصلت، كم حصل ينام الإنسان في سراج كما كان أول الجازة مثلا حاجة صغيرة فيها ينام وما يبقى إلا والنار تحرق فراشه وقد أكلت البيت وأكلت من أهله أو مثلا أكلت، يعني لا يصيبه إلا حر النار، فهي رعناء وحمقاء قائفة تلتهم تذهب يمين وشمال ليس لها ثبات ولا سكون. يقول ومن طبيعتها أيضا، من طبيعة النار إفساد ما تصل إليه ومحقه وإهلاكه وإحراقه، فلذلك عنصر آدم عنصر الليس محقه. أما عنصر آدم قال ونفع آدم عنصره، آدم نفعه عنصره بالتوبة والاستكانة والانقياد والاستسلام لأمر الله والاعتراف وطلب المغفرة، فطلب المغفرة. فإن من صفات التراب الثبات والسكون والرصانة والتواضع والخضوع والخشوع والتذلل، وما دنا منه ينبت ويزكو وينمو ويبارك فيه بعكس النار ضد النار. التراب توضع فيه حبة واحدة فتنبت سنبلة، لكل سنبلة تنبت سبع سنابل، سبحان الله، يعني 700 سنبلة من حبة واحدة. وهكذا إذا النار التراب ثابت، لكن وما قرب منه يكون فيه الزكاء ويكون فيه النماء والبركة، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام من ثواني. إذا هذا العنصر عنصر آدم خير، متى كان يعني أين الاستكانة وأين الخضور؟ متى نفعه عنصره؟ عندما قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا عصى وهذا عصى، ولكن آدم عصى وتاب وآب وأناب إلى الله سبحانه وتعالى والتائب من الذنب كمن لا ذنب، فعفى الله سبحانه وتعالى عنه وتقبل توبته. وأما إبليس فإنه أبى واستكبر، وبعد المعصية أخذ يفلسف ويبرر المعصية، كما قال فيه بعض الشعراء تاه على آدم في سجدة

في الفطرة، إذا ما كان معروف في فطرة الإنسان الملائكة أفضل منه. وجاب شاهد على هذا، يشهد بذلك أيضا حكاية حكايته تعالى عن النسمة، قوله تعالى حكاية عن النسمة التي قطعنا أيديهن وأرجلهن عند رؤية يوسف وقطعنا أيديهن. فقلنا حاشا لهذا فرعون اللي قطع عليه. فقلنا حاشا لله النسوة، قلنا حاشا لله ما هذا بشر، إن هذا إذا في حاشا للوضع. النسوة ماذا تفضل الملك ولا تفضل البشر؟ إذا النسوة رأينا أن الملك أفضل، ولهذا لما رأوا أن يعني جمال يوسف عليه السلام وهذا المظهر يخالف ما عليه الناس، والمعلوم يعني أن الناس يعني لهم قدر معين، لكن لا، هذا فاق ما عليه الناس جميعا، إذا قد ارتفع عن مستوى النوع الإنساني إلى جنس الأعلى. ما هو الأعلى؟ الملائكة. قالت إذا الملائكة أفضل، وماذا معلوم ومركوز، إذا هذا خلاص لا يحتاج إلى إدلال آخر. لكن أجاب الآخرون، أجابوا على هذا، قالوا إن هذا الكلام، هذا الذي من النسبة لآدم أو من النسبة، إنما هو لما هو مرفوض في النفس، أن الملائكة خلق جليل عظيم مقتدر على الأفعال الهائلة. يعني هذا دلال على إيه؟ على أن الناس في فطرتها أن الملائكة خلق جليل وعظيم ومقتدر. طبعا بالنسبة لإبليس نصيحة كاذبة، هذا غرور وخداع، وقول آدم عليه السلام انساق لهذه النصيحة الغارة الكاذبة من هذا الضال المضل، لا يعني إقراره بأفضلية الملائكة عليه. وأما النسوة فأردنا بذلك رفع مستوى يعني التعبير عن دهشتهن لما رأيت. لو الناس نوعين يعني خاصة نسأل الله العفو والعافية، هذا مرض العشق، هذا من الأمراض الخبيثة التي تدمر وتفتك بالناس من الذكور أو من الإناث. فالنظرة الجانبة، أم إما نظرة بهيمية حيوانية شهوانية، وهذا ما نظرت به النسوة، نظرنا بهذه النظرة، وإما نظرة إنسانية أو يتفق نظرة إيمانية. حتى النظرة الإنسانية وإن لم تكن إيمانية ينظر إلى المكارم وإلى الخلال وإلى الخصال العظيمة الواحدة، ولا شك أن يوسف عليه السلام فيه هذه الخصال تفضله الله سبحانه وتعالى بها. لكن النسوة ما نظرنا إلى هذا أصلا، هؤلاء النسوة كان باعثهن ودافعهن النظرة البهيمية الشهوانية فقط. ولهذا لا خطر لبالهن هذا الذي أو هذا على الأقل ابن الذي، ولقول ابن الذي فلو كان مثلا أقل من هذا اللون بكثير فهو يعني يستحق أن يحب وأن يقدر وأن يعظم. هذه النظرة الذي هو نظرة إنسانية أو محبة إيمانية، لكن المحبة الشهوانية لو كان هذا أسقط خلق الله، ولو كان ممن لا أصل له ولا حسب نسب لكن له هذه الصورة الظاهرة، إذن فتقول عنه النسوة ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك. فليس في كلامهن يعني عبرة للخلل الأصل الواقع في نظرتهن. والعرب أو الناس عادة يعبرون فيما يكاد يكون معروفا من تفضيل الملائكة، يعني كأن في الدين شيء أن الملائكة أفضل، ولا يعني لا يعني وجود هذا الأمر أو استقراره في الأذهان أنهم أفضل من كل الوجود، وإنما هو أمر تجبل عليه النفوس كأن الناس دائما بتشبيهاتهم يفضلون الشيء أو يفضلون الشيء المعروف المعروف بالشيء الغائب البعيد. هذا كما قال في ومسؤولة الجرد كان يابي أغوان وكره عبيدة لما قالوا في قول الله سبحانه وتعالى طلقها كأنه رؤوس الشياطين. هل عرفت العرب رؤوس الشياطين؟ والعرب ما تعرف ايش هي رؤوس الشياطين، فكيف يقول طلقها، نعوذ بالله من شجرة الزقوم بالنار، طلقها كأنه رؤوس الشياطين. فأجاب قال هذا مما تستفزئه العرب وتستبشعه، كما في قول ابن الخير أيقتلني والمسرفي مضاجعي السيف ومسلولة زرق كأنياب أغوالي. هو العرب كانت لها بالغول ما شافته، لكن عنده هو هذا الرمح الحاد الطويل المخيف المرعب الذي ينفذ الى الصدور الى اخره، فيسدده بامر مستنفع يعني مستفضع مستنفع، وان لم يرى وان لم يشاهد لكن بالنفس قائم يعني الهلع مجرد ما تقول الغول او لا بالغول فيخاف له. قال كأنيابي اغوالي اي نعم. قال والعرب تعم الملائكة كانوا بنفوسهم من العظم بحيث قالوا ان الملائكة بلاق الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، يعني لما شرفت عندهم الملائكة قالوا انها بلاق الله لما تتوهموا وتخيلوا فيها من انها